إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثالثة وموضوعها مناهج المفسرين. سوف يكون الحديث في هذه الحلقة عن العناصر الآتية: تعريف التفسير بالمأثور، الاختلاف في التفسير بالمأثور، الإسرائيليات والموقف منها، حكم التفسير بالمأثور، تعريف التفسير بالرأي، أنواع التفسير بالرأي، حكم التفسير بالرأي، تحرج السلف عن الكلام في التفسير. يعرف العلماء التفسير بالمأثور بأنه الذي يعتمد على صحيح المنقول، هو الذي يعتمد على صحيح المنقول من كتاب الله عز وجل، وهذا لا يقال في الصحيح أو ضعيف، فهو منقول إلينا بالتواتر ولا شك، ولكن الصحيح المنقول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما روي عن الصحابة أو عن التابعين. هذا هو التفسير بالمأثور. لا شك أن أفضل الطرق وأحسن ما يفسر به كلام الله عز وجل هو كلامه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك سنة رسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما روي عن الصحابة، ثم ما روي عن التابعين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أحسن طرق تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن. فإذا أعيتنا الآية من كلام الله عز وجل ذهبنا إلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد في السنة شيئا ذهبنا إلى الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك إذا عيانا ثم إذا لم نجد شيئا في ذلك ذهبنا إلى أقوال التابعين رحمهم الله تعالى. هل هناك اختلاف في التفسير بالمأثور؟ يعني هل هناك خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم أو بين التابعين؟ نقول نعم، يوجد هناك اختلاف بين الصحابة في تفسير بعض المفردات، وأنا ذكرت مثالا في الحلقة السابقة في قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء. منهم من فسر اللمس هنا بأنه مس المرأة فعليه ينتقض الوضوء بمس المرأة، ومنهم من فسره بأنه الجماع وعليه فإن مس المرأة لا ينقض الوضوء. في هذا خلاف عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. لكن يعني كما ذكر العلماء أن الاختلاف بين الصحابة في التفسير قليل جدا، يعني الخلاف بين الصحابة في التفسير قليل جدا. نعم كثر بين التابعين بعدهم، ولكنه يعتبر أيضا قليل، يعني الخلاف بين السلف أصلا في التفسير قليل، وبين الصحابة رضي الله عنهم أقل وأقل. وهذا الخلاف الذي يكون بين الصحابة أو بين التابعين كما ذكر العلماء لا يعدو أو لا يخلو أن يكون أحد أمرين، يعني هو يعتبر من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد إلا قليلا، لكن هذا اختلاف التنوع لا يخلو من أمرين: إما أن يكون من تفسير العام ببعض أفراده على طريق التمثيل، أو أنه يكون باختلاف التعبير مع اتحاد المعنى. ويوضح هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيقول: إن غالب ما يصح عن الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. كما قلت التضاد قد يأتي ولكنه قليل، أقل من القليل، لكن التنوع أيضا قليل، وهو أيضا نوعان. الأمر الأول أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه والمعنى واحد، كما كتفسيرهم الصراط المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم. منهم من قال إنه القرآن، منهم من قال هو الإسلام، وروي عنهم غير ذلك، وكلها معناها واحد. هل هناك صراط مستقيم بدون إسلام أو بدون قرآن؟ لا، كلها واحد، إذن هم كل واحد عبر عن المعنى ببعض مفرداته، يعني عبر عنه بمعنى، يعني عبر عن اللفظ بمعنى بمعنى غير الآخر، ولكنها متفقة على المراد. النوع الثاني أن يعبي، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، أن يذكر بعض أنواع على سبيل التمثيل، مثل قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الله جل وعلا ذكر ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق الخيرات. لو نظرنا في تفاسير الصحابة أو التابعين لهذه الكلمات الثلاث، نجد منهم من حملها على على مسائل الصلاة، فقال: السابق هو الذي يصلي في أول الوقت، المقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، الظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. هذا مثلا حملوه على الصلاة وضربوا أمثلة عليها. منهم من حمل الآية على مسائل الزكاة والصدقات وضربوا لها الأمثلة، فقالوا: السابق هو المحسن بالصدقة مع الزكاة، يعني يدفع الزكاة ويعطي معها صدقة. المقتصد هو الذي يؤدي الزكاة فقط، الزكاة المفروضة فقط. هذا إذا ضربوا أمثلة. أما الضارب نفسه فهو الذي يمنع الزكاة، فهو إيش؟ الذي يمنع الزكاة. إذا مرة أخرى أقول إن يعني نلحظ أن هذه الآية بمفرداتها الثلاث كل واحد عبر عن المعنى بمثال. أولئك مثلوا بالصلاة، وأولئك يعني مثلوا بالزكاة، ويعتبر هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الإسرائيليات، والمقصود بالإسرائيليات ما يروى عن أهل الكتاب، ما روي عن أهل الكتاب، وقد قلت أنه يعني كثر في زمن التابعين. نعم، قد وجد عند الصحابة، عند عبد الله بن عباس شيء من ذلك، عند عبد الله بن عمرو وجد شيء من ذلك، ولكنه قليل، لكنه كثر في من بعده الرواية والأخذ عن التابعين، الأخذ عن أهل الكتاب من أسلموا كعبد الله بن سلام ووهب منبه وكعب الأحبار، هؤلاء يعني نقل عنهم كثير من الإسرائيليات. فهذه الإسرائيليات نعم دخلت في كتب التفسير، والموقف الصحيح منها كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: أولا أن هذا المروي في الغالب لا فائدة منه، فالمروي عنهم في الغالب عن أهل الكتاب لا فائدة، مثل تحديد مثلا نوع الكلب الذي كان مع أهل الكهف، ما نوعه، ما لونه، كم طوله، كم عرضه، هذه أشياء لا نستفيد منها. أيضا الشجرة التي كلم الله تبارك وتعالى عندها موسى، ما نوع هذه الشجرة، ما كبرها، صغرها، هذا نحن لا نستفيد منه. فغالب المروي عن أهل الكتاب لا فائدة لنا فيه وليس لنا فيه حاجة. لكن على كل حال الموقف معه ثلاثة: الأول إن كان عندهم ما يخالف ما عندنا فهذا مردود ومرفوض، وللأسف أنه يروى عنهم شيء من هذا سيء وقبيح، وبخاصة في مقام الرسل عليهم السلام، مثل ما رووا عن داود عليه السلام في تفسير 99 أنها امرأة، أنه كان زوج 99 وأراد أن يكمل بامرأة كانت عند أحد جنوده وهويها ورغب فيها، وهذا بلا شك ينزه عنه داود عليه السلام. أو أن يوافق ما عندهم ما عندنا فنحن نقبله، لا لأنه جاء بحق أو بشيء جديد، لا، لأنه وافق ما عندنا، نحن عندنا الصواب وعندنا الحق، ولكن هو وافقنا فنحن نقبله لأنه وافق ما عندنا. الأمر الثالث إذا كان لا يوافق ولا يرد فهذا نحن نسكت عنه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله. وأعيد كلمة شيخ الإسلام تيمية أنه ذكر أن غالب ما يروى عنهم لا فائدة منه، وإنما هو توسع في أمور ليس لنا فيها حاجة. أنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الحكم عن حكم الأخذ بالتفسير بالمأثور. ما في شك أن التفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه والأخذ به. الأخذ بالتفسير بالمأثور عصمة من الزلل وعن الزيغ وعن الانحراف في كلام الله تبارك وتعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وهو الذي يرجع إليهم في بيان اللغة وإيضاح المعنى، وتعرف تفسير لا يعذر أحد بجهالته. وهذا المقصود، التفسير الواضح، كلام الواضح في كلام الله، وهذا كثير ولله الحمد. يعني في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الحمد لله لا تحتاج إلى شرح وإيضاح، الحمد لله كل يجب أن يعرف ويعتقد معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، والعلم بها أمر مطلوب. قبل أن يعرف الإنسان التفسير ويدخل فيه يجب أن يعرف معنى لا إله إلا الله التي هي عصمته ونجاته، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفاه على هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. قال وتفسير يعلمه العلماء، يعني تفسير مخصص بالعلماء، لا يعلمه إلا العلماء، وهؤلاء هم الذين لابد أن يجتهدوا وأن يبينوا وأن يوضحوا للناس ما أشكل إليهم، وأن يعتمدوا على أدوات المفسر التي ذكرها العلماء. التفسير الرابع قال وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله، وهذا المقصود التفسير الأمور المغيبة، الأمور التي لا يعرفها أحد، هذا تدخل في الإيمان بالغيب، وهو من أعظم صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. فالمهم أن أن أن التفسير بالمأثور هو الذي يجب الأخذ به واتباعه، وفيه والله الحمد العصمة من الزلل ومن الزيغ والانحراف. أنتقل بعد ذلك إلى تعريف التفسير بالرأي. التفسير بالرأي هو ما يعتمد فيه المفسر في بيان المعنى على فهمه الخاص، هو ما يعتمد فيه المفسر في بيان المعنى على فهمه الخاص. هذا الكلام مجمل الحقيقة، هذا الكلام مجمل على فهم الخاص، هذا كلام مجمل. ولهذا قال العلماء إن التفسير بالرأي على نوعين. النوع الأول أن يعرض صاحب هذا التفسير عن كلام الله وعن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المروي عن الصحابة والتابعين، ويستقل بآراء خاطئة ومذاهب سيئة، وهذا الحقيقة هو يعني غالب ما يروى عن هؤلاء، هم أنهم انحرفوا بهذا التفسير إلى معتقداتهم السيئة وإلى مذاهبهم الباطلة، ويعني دخلت دسائس هذه الاعتقادات في كتب التفسير انطلاقا من هذا الباب، وهو باب التفسير بالرأي. هذا الرأي مذموم لا يقبل، وصاحبه يعني على خطر عظيم إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من التفسير بالرأي، التفسير بالرأي المحمود، التفسير بالرأي المحمود، وهو أن يعتمد صاحبه على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما روي عن الصحابة، الأخذ بلغة العرب، وأيضا قبل ذلك المروي عن التابعين، السير على المنهج الصحيح، فهذا لا بأس به وهو مقبول إن شاء الله تعالى. ولذلك اجتهد الصحابة واجتهد التابعون رحمهم الله تعالى في هذا التفسير. إذن هذا يقودنا إلى ما حكم التفسير بالرأي. ما في شك أن حكمه واضح بعد أن بينا أن التفسير بالرأي على نوعين، بعد أن وضحناه أنه على نوعين. إن كان تفسيرا بمجرد رأي فقط واجتهاد عار عن الأدلة وعن الأخذ بأقوال ما روي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين والسير على مناهجهم، ما شك أنه رأي مذموم وتفسير غير صحيح، وهو حرام لا يجوز تعاطيه. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، حتى لو أصاب فهو مخطئ، لا بد أن يعتمد على الأدلة وعلى النصوص حتى يكون كلامه صحيحا. ولهذا تحرج كثير من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، فكان سعيد بن المسيب إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن الأب في قول تبارك وتعالى وفاكهة وأبا قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لكن هذا الذي قال أبو بكر رضي الله عنه هنا روي عنه أنه فسر آيات أخرى، روي عنه أنه فسر، سعيد المسيب الذي كان يتحرج فسر آيات أخرى. إذن يحمل عليه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله في حلقة قادمة، أنه ما توقفوا عنه ليس لهم به علم، وما قالوه قالوه بعلم وأدوا الأمانة التي حملوها في ذلك. إذن السلف رحمهم الله تحرجوا عن القول في التفسير، ويعني ولم يخوضوا فيما لا علم لهم به. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أواخر مقدمته، وهي مقدمة نافعة في أصول التفسير، هي موجودة في المجلد 13 من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الآن المطبوعة، المقدمة موجودة وقد طبعت طبعات مستقلة وعليها شروح كشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وغيره من الشروح التي أقيمت على هذه المقدمة النافعة التي لا يستغني عنها طالب العلم. أقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذه الآثار وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم من الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، الشيء الذي لا يعلمونه. نعم توقف، الشيء الذي لا يعلمونه توقفوا ولم يقولوا. ما في شك أن لا يجوز الإنسان أن يقول شيئا في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العافية، هذا أمر خطير وعظيم لا يجوز الإنسان أن يتجرأ فيه. نعم يقول: أما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. وهذا هو الحق وهو الصواب. ولذلك يقول: روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، وما أجمل كلمة شيخ الإسلام، يقول: لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. ولذلك وهذا هو الحق، ما علموه بلغوه للأمة ولم يكتموه عنهم، وتقربوا إلى الله جل وعلا بالبيان والإيضاح، وجلسوا يعلمون الناس، والشيء الذي لا يعلمونه وكلوا علمه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يعني هو الحق. ولذلك كلمته جميلة جدا، يقول: تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا. وهذا هو الواجب على كل إنسان. يعني نحن لا نتكلم عن الصحابة والتابعين فقط، حتى نحن العلماء الدعاة طلبة العلم يجب أن يتقوا الله عز وجل، لا يقول سواء في القرآن أو في غيره إلا ما يعلمونه، والذي لا يعلمونه يقول الله أعلم. ولقد قال الشيخ الإسلام، ولقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أخطأ الله أعلم أصيبت مقاتله. وقال رحمه الله: الله أعلم، أو روي هذا عن غيره: الله أعلم نصف العلم. الإنسان الذي لا يعلم لا يعلم، لا ليس بلازم أن كل إنسان كل شيء يعلم كل شيء يعرفه. نعم الواجب الإنسان يطلب العلم ويطلع ويراجع المسألة ويناقشها، لكن أن يتكلم في كل شيء لا، هذا غير صحيح، وبخاصة وأنا أؤكد على هذا في جنب كلام الله تبارك وتعالى. في مسألة كلام الله تبارك وتعالى القرآن العظيم يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وألا يعني يتعجل ويتفوه بما يعرف، يعني بما لا يعرف، ما يعرفه يبلغه للأمة وهو على أجر إن شاء الله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا، لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فما في شك، من عدل عن مناهجهم واتخذ بنيات الطريق كما يقولون زل وانحرف، وما زل وانحرف يعني ممن كتبوا في التفسير أو قالوا في التفسير أو درسوا في التفسير إلا لبعدهم عن منهج الصحابة ومنهج التابعين رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن الكلام في التفسير أو التفسير علم عظيم وشرف وبركة على أصحابه وعلى أهله. والله جل وعلا يقول: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أذكر في هذا المقام كلمة نفيسة للإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير، ويعتبر تفسيره من كتب التفسير بالرأي، لكن المهم هذه الكلمة: والحكمة ضالة المؤمن متى ما وجد فهو أحق بها. يقول رحمه الله: لقد عانيت علوما كثيرة وألفت في فنون متنوعة. ومعروف أن الإمام الرازي محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606 للهجرة إمام زمانه، وكان إمام في علوم كثيرة. يقول: فما وجدت بركة عادت علي مثل خدمة القرآن الكريم. فما في شك، خدمة القرآن الكريم والعناية بتفسيره والعلم بمعانيه بركة وخير ونعمة في الدارين. لكن كما قلت، على المنهج الصحيح وعلى المنهج الصواب، منهج السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. ومن انحرف أو زلت أو زل لسانه، لا شك أنه يتحمل أخطاءه وأخطاء من يأتون بعده ممن يتأثرون به. ف يعني يجب الحذر وعدم التعجل في مثل هذا الأمر. والحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن نقل جملة كثيرة عن السلف في تحرجهم عن التفسير، عن تفسير القرآن، وأنهم كانوا يقولون يعني إذا كلام بيننا نتحدث بما نشاء أو كذا، ولكن إذا جاء القرآن نقف. وكان بعضهم يعني يقرأ ويحدث وكذا، فإذا قيل له تكلم في القرآن توقف وسكت. ويعني كانوا يتحرجون ويعظمون كلام الله تبارك وتعالى، بخلاف الحقيقة ما أقول من سبقنا ومن هم في زماننا هذا ممن يتعجلون في تفسير القرآن الكريم ويحملون على غير معانيها الصحيحة. وبخاصة أختم هذا الكلام الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. هذا الآن الحقيقة نعم علم أو هذا نوع من الإعجاز، لكن التعجل فيه وحمل الآيات والتعسف في حمل الآيات على بعض الظواهر الموجودة أو بعض المصنوعات الحديثة من أجل أن نقول أن القرآن سبق كذا وكذا، لا، هذا لا يجوز، لأن هذا الأمر قد يكون غير صحيح، قد تأتي نظرية أو شيء وتفسد هذه النظرية. لكن الشيء الواقع والصحيح والذي لا نقاش فيه، نعم هذا مقبول ولله الحمد، ونحن لا ندلل على صحة القرآن وعلى واقعيته، لا والله، فالقرآن أعز وأشرف وأكرم، فهو كلام الله تبارك وتعالى. لكن أن يأتي أحد ويهذي بما يعرف ولا يعرف، مثل يعني أذكر أن أحدهم فسر قول الله تبارك وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فسرها بأنها الدراجات النارية، قال لأنها تسرع المشي وأنها تقدح يطلع منها شرر. هذا كلام سيء وقبيح، هذا المقصود بها هي الخيل التي تغزو، التي تنطلق تسرع، هذا هو الصحيح. لكن تحمل عليها دراجات نارية أو كلام، هذا ينبغي الحقيقة أن يطهر عنه كلام الله تبارك وتعالى، وأن نتمهل وأن نتئد وأن لا نتعجل، وأن نسير على منهج سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.